الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تناولت فيما مضى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وابتدأت ببيان فضيلة آية الكرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد ذكرت فضيلة هذه الآية فيما مضى، وأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واليوم أورد عددا من الفوائد المستنبطة من هذه الآية. ففي هذه الآية إثبات أسماء الله الحي والقيوم والعلي والعظيم، وفيها إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وهي حياة كاملة لا يعتريها نوم ولا سنة أي نعاس. وفي الآية وجوب صرف العبادة لله وحده وتحريم صرفها لغيره. وفي الآية أن الله قائم على تصريف الأمور ويتولى نصرة أوليائه سبحانه وتعالى. وفي الآية إثبات عموم ملك الله للمخلوقات سواء ما كان منها في الأرض أو ما كان في السماء. وفي الآية إثبات الشفاعة لمن يأذن الله له بها ويرضى عن المشفوع له، كما قال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، خلافا للوعيدية الذين ينفون الشفاعة. وفي الآية إطلاق المصدر مع إرادة المفعول، كما في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإنه قال من علمه، فهذا مصدر وقد أراد به المفعول أي المعلوم. وفي الآية إثبات سعة علم الله تعالى والطلاع على جميع المخلوقات. وفي الآية إثبات الكرسي وهو مغاير للعرش على الصحيح، وتأويل الكرسي بأن المراد به القدرة أو العلم يخالف ظاهر الآية. قال القرطبي رحمه الله: الذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. قلت: وفي الآية إثبات صفة العلو لله تعالى، وهي تشمل علو القدر وعلو المكان. وفي الآية إثبات صفة العظمة له سبحانه بما يشمل جميع معانيها. وفي الآية إثبات صفة المشيئة لله تعالى. وفي الآية حفظ الله للسماوات والأرض، فقوله لا يؤوده حفظهما أي لا يشق عليه ذلك ولا يثقله. وفي هذه الآية دلالة على حاجة السماوات والأرض لحفظ الله تعالى. ثم قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ففي هذه الآية النهي عن الإكراه في الدين، لأن النفي الذي يتخلف مدلوله يحمل على النهي، والمراد بالدين هنا طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على عدم صحة إيمان المكره، وأن الإكراه مانع من التكليف، خلافا للأشاعرة الذين يرون أن كل ما يقع في الكون فليس للإنسان فيه فعل ولا إرادة، فهو مجبور على فعله. وأهل السنة يقولون بإثبات اختيار الإنسان لفعله، فهو الفاعل حقيقة، ولكن الإنسان وفعله خلق لله. وفي الآية أن الإكراه الذي يزول معه الاختيار بالكلية لا تكليف معه، أما الإكراه الذي يبقى للمكره اختيار معه فإنه لا يزول به التكليف. ومن أكره على الإيمان بهذا النوع، أي النوع الذي يبقى معه اختيار، فانقاد طواعية لله، فإن إيمانه يصح. وفي الآية وجوب الكفر بالطاغوت، أي إنكاره وعدم الانقياد له. والطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ابن القيم رحمه الله. وفي الآية وجوب الإيمان بالله، سواء بوجوده أو إثبات ربوبيته وألوهيته أو أسماءه وصفاته. وقوله لا انفصام لها، أي لا انقطاع. وفي الآية عدم جواز إكراه أحد للدخول في دين الإسلام. وفي الآية أنه لا مقام وسط بين الرشد والغي. وفي الآية وجوب الكفر بالطواغيت. وفي الآية جواز إبقاء أهل الديانات والملل على اختلاف أديانهم كما قال مالك، خلافا للأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين يقولون بأنه إنما يقر أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب. ثم قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالولي هو الناصر، فالله ينصر عباده المؤمنين، والمؤمنون ينصرون دين الله. والولاية على نوعين: ولاية خاصة كما في قوله تعالى: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهناك نوع آخر ألا وهو الولاية العامة. وفي الآية الترغيب في نصر دين الله، وأن ذلك من أسباب الهداية للعبد. وفي الآية الترغيب في ربط العلاقة الحسنة مع كل المؤمنين، إذ هم جميعا أولياء الله كما في هذه الآية. وفي الآية التحذير من ولاية الطواغيت. وفي الآية تعدد الطواغيت وكثرتها. وفي الأول قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، فقدم اسم الجلالة. وفي الثاني قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فأخر اسم من يتولونه وهو الطاغوت، مما يدل على أن الأفضل أن يبدأ بمن هو أحسن وأفضل، أما الأقل والأحقر فإنه يؤخر. وفي الآية أن الكفر يقابل الإيمان، خلافا لمن قال بالمنزلة بين المنزلتين. وفي الآية بيان أثر الإيمان على العباد، فهو جالب لولاية الله وسبب للهداية ومن أسباب الوقاية من نار جهنم. وفي الآية خلود الكفار في النار، وأن ذلك يختص بهم، مما يعني أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نترك التفسير الفقهي لهذه الآية ليوم قادم بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح القلوب وأن يعيدها إلى الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.